تاكسي، هو تاكسي الدكتور مبروك عطية بيركب معانا ناس بيتكلموا معاه وبيشوفوه ويتعامل معاهم بشكل مباشر زي ما قلت لكم. مبروك عطية العالم صاحب الفكر، لكن ده ما يبعدوش عن الناس، ده يقربه من الناس زيادة، وهو اللي يعرف يوصل لهم. ولما بيشوفوه ما بين اللي بيتخض وما بين اللي بيتلجم، هنشوف ادينا بنلف اهو. قواعد التاكسي هي ان احنا نفضل عاملين اجراءات السلامة كلها، ما نفرطش فيها، ما بنقلعش الكمامات، هنسمع الناس، ولو مشوارك بعيد مش هنقدر نوصلك علشان نسمع اكبر كمية ممكنة من الناس، ويبقى معنا توصيلات. اول ما هتنزل من التاكس في تاكسي تاني ومواصلة تانية هتوصلك لمكانك عزيز مكرم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك كل سنة وانت طيبة. جبت الفول؟ جبت الفول لرمضان؟ انت رايحة فين؟ تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت سعيدة خالص. احنا الاسعد. انا الاسعد بكتير. تشوفي الدكتور مبروك عطية معانا في البرنامج؟ اكيد كل مرة. وانا عرفت ازاي. مبروك اهو. اهلا وسهلا دكتور مبروك، عامل ايه حضرتك؟ الله يسترك يا اختي، كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب، عامل ايه؟ الله يبارك. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله اكرم، ربنا يخليكي. عاملة ايه؟ ربنا يكرمكم يا رب. مصر. انت موظفة؟ اه. وخلصت الشغل؟ اه. في المدرسة دي؟ انا ياما خطبت الجمعة هناك زمان. ما حضرتك اشهر من نار على العالم. الله يا سلام. والله. يعني النار على العالم بتبقى مشهورة قوي. جدا. ده من زمان انا بتابع حضرتك من قبل ما تقعد مع قبل ما تبقى في البرنامج استاذ شريف. كان برنامج كان بيجي في رمضان، وكان برنامج بيجي قبل رمضان برضو، كان كل اسبوع، كان يوم كل جمعه. ليه بتسمع الدكتور مبروك؟ ليه بتحبي تسمع الدكتور مبروك؟ ايوه كلامه حلو، بيفسر الكلام كويس قوي. ومعاه ورد، ومعاه دايما ورد عشان يقول الدنيا حلوه والدين حلو. بالظبط. والله. انا بتابع حضرتك من قبل ما تعمل عمليه في عينيك. يا حبيبتي الله يستر وينور لك عينيك. طب قولي له الحمد لله على السلامه بقى، عشان هو نازل معانا النهارده، هو لسه مخلص عمليه في رجله. الحمد لله على السلامه. الف سلامه عليك. الله يسلمك يا اختي، ربنا يجعلك تمشي عليها على طول يا بس رب. بس انتوا من انهي محافظه؟ انا من محافظه سوهاج. يدين النبي، منين فيها؟ ده انا عميد الدراسات الاسلاميه في سوهاج جنب مجمع المحاكم. من طمه. من طمه. اول مركز يا استاذ شريف، أول مركز من مراكز سوهاج طمة. العروسة النهاردة آخر الأنباء، ما تتجوزش إلا بجابة 760 فوطة. بإيه؟ جهاز عروستها 760. ده رقم يعني بجد؟ أيوة. ليه؟ مش تلامذتي هناك؟ إيه بيعملوا الحاجات دي كلها ليه في وجهة نظرك؟ ولا أنتوا قطعت صلتك بالبلد؟ لا بالعكس، ده أنا بس دلوقتي من ساعة ما اشتغلت ما بقتش أروح كتير، لأن رجلي زي ما أنت حضرتك شايف. وأخويا الله يرحمه مات، اللي هو كان بيودينا. بس أخويا التاني عايش هناك على طول. أهو بقى اللي عايش هناك على طول، الله يعينه قوي. إيه اللي خلى الدنيا تبقى خطوة؟ وبلاد الذهب ما يقلش عن 50,000. بالظبط. ايوه في الحيطه البعيد. والعروسه تجيب قد ما زي حكايه السعوديه كده، العروسه تجيب قد ما العريس جاي. ايوه الجوازه بتكلف هناك جامد. ليه كده صحيح؟ ليه كده؟ مش عارف، كلنا عمالين بننتقد ليه كده. عندك ولاد؟ لا انا مش، انا لسه ما اتجوزتش. لسه. ليك الصحه طول العمر. ما انت زعلانه مش كده؟ هو نصيب. هو طبعا زعلانه، ما اقولكش لا يعني اكذب عليك، القعده لوحدي بتضايقني كتير. دي مظبوطه، بس في سؤال هنا مهم جدا. هو انت لما بتشوفي ان اللي اتجوزوا الملايين ما اتنصفوش، مش لا بس انا مش الحمد لله، بس هو مش عشان كده انا ما اتجوزتش. مقصودش انا يعني لما تلاقي اللي بيتجوزوا بيتضرب وبيتهان ومحاكم وعصب. ما هو مش حضرتك لسه احنا قايلين ده نصيب. في ناس نصيبها حلو جدا. وفي ناس نصيبها كده. يعني انا والدتي كانت واخده ابن عمها بابايا. يعني اتقرملت وهي لسه اللي زيها ما اتجوزش. وكان بابا عنده سكر وبولينا، فجابتنا في 8 سنين 4 عيال. جه عمي كان عايز يتجوزها. عشان خاطر ايه؟ يا رب ولاد اخوه. لا مش عشان يا رب ولاد اخوه، عشان هو كان عينه منها من الاول وما ردتش بيه. حرمها من كل حاجه يملكها ابويا. والله العظيم، وربتنا هي من مفيش. لما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لما عينه منها قبل بابا ما يقول، ما هي ما وافقتش بيها يا استاذ دكتور. خلاص. هي وافقت بابا عشان بابا كان متعلم وعايش في مصر. طب ولما عايز يتجوزها غيرت رايها؟ لا ما وافقتش، وقعدت ارمله لغايه ما ماتت برضه. عشان يعني حافظه الصونه بتاعت ابويا. ايه الاصاله دي؟ ما مش كل الناس كده، هي من حقها تتجوز وتعيش حياتها زي كل الناس، بس هي مش قادره تجيب جوز ام يعامل عيالها وحش. بس ده عم ولا عم ولا خال؟ مفيش عم ولا خال في الزمن اللي احنا فيه ده. ايه رايك بقى في الزمن اللي ما فيه عم ولا خال؟ هنعيشه ازاي ده؟ اه والله العظيم من زمان انا عارف طبعا، يعني من ايام الفراعنه ما لا عم ولا خال، هو ايدك ورجلك بس. طب كده كلام نعيش ازاي احنا في الزمن بالطريقه؟ طب حضرتك عارف وسيدي اللي عارفين، انا عارف الدنيا كلها ماشيه على كده. اه والله. طب وهتفطري اول يوم رمضان بكره ان شاء الله صح؟ اه ان شاء الله. تفطري لوحدك بقى ولا مع العيله اللي حواليكي ولا مع مين؟ انا ما عنديش عيله زي ما قلت حضرتك، انا لوحدي. اه وبفطر في البيت لوحدي. تفطري في البيت لوحدك، ربنا مش هنقول بقى تطبخي ها. تطبخي كويس بقى وتعملي نفسك صاحبة مزاج كده؟ الحمد لله. ها؟ كيف مشكور كويس؟ ولا مبعدة عنه؟ لا انا مبعدة عنده عشان عندي سكر. اه صح. وفر عليك العمايل. بس حتى كل اسبوعين ثلاثه دقيقه صغيره كده. ما انا الدقيقه الصغيره دي لما ما ينفعش تعمل دقيقه صغيره بتجيب حمضه. فانا عشان دخلت قبل كده مستشفى عشان كلت الحل على بال ما خلصت. ما السكر اصعب يا هو تعريف دي. السكر ده شر. دخلت المستشفى. علاجه الاكل. فكرهته خالص وبطلت اعمل. يا ايها المشاهدون علاجه انسولين ولا غير انسولين؟ انسولين؟ انت بتقولي اسمك ايه؟ سعاد احمد عصمت. ها؟ سعاد احمد عصمت. ست سعاد. ست سعاد. انا لازم من برضو قواعد التاكس ان انا استاذنك ان احنا ايه تنورينا، احنا هنذيع الفقره دي مع الدكتور مبروك. وانا موافقه. اتمنى كان شرف ليا. انا ده شرف لينا ان احنا ده انا كنت شفت البرنامج في التلفزيون كذا مره وكان نفسي اطلع. ده احنا متشرفين ان احنا شفناك. انا شرف ليا ان اقابل محمد.